الصحابة الكرام ولا التابعون. طيب شو المعنى؟ ايوه هذا السؤال صح. شو المعنى؟ طيب ما هذا الحديث؟ اي لا توسعوا لهم الطريق اذا قابلتموهم. انت رايح في طريق وقابلت يهودي نصراني، فانت ما توسع له وانت تصير في مكان ضيق عشان هو يكون في مكان سعى. لا، لان هذا كانك تقعد تكرمه اكرام له في مقام النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه، بحيث تكون له السعه ويكون لك الضيق. فهذا مثال. كل مقام فيه الضيق على المسلمين والسعه لغير المسلمين فانت منهي عنه. لا تكون انت في مكان الضيق وهو في مكان السعه، انت في مكان الدنو وهو في مكان العلو، في اي مقام. مو فقط هذا، كانه ضرب مثال، ضرب مثال. وهذه رسالة عظيمة في علاقاتنا نحن مع المسلمين ومع غير المسلمين. أعطى حقه، ما لو من حق أعطيه، لكن ليس إلى مقام التعظيم والتبجيل. وفي هذا إظهار لعزة المسلم. أتوقع كثير منكم لأول مرة يعرف معنى هذا الحديث. الذي يقول لأول مرة أعرف معنى هذا الحديث يكتب لي. والله جميل، يعني في ناس كان وصل المعلومات جديدة. ممتاز، ممتاز جدا. ضعوا عنوان هذا الحديث النهي عن إكرام بني إسرائيل. ويا جماعة إسقاط هذا الحديث على أبواب كثيرة وعلى أمور كثيرة في علاقاتنا وفي تعاملاتنا حتى مع اليهود والنصارى في العمل أو في في في في حياتنا، خاصة لمن هو مغترب. أي معنى في أي معنى من معاني التبجيل والإكرام والتعظيم ورفع المقام؟ ينبغي أن تحاذر وتحاسب، طيب، حتى تبقى العزة لأهل الإيمان. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. هنا نقطة مهمة جدا متعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره كان يحب موافقة أهل الكتاب اليهود والنصارى ومخالفة الوثنيين. لماذا؟ لأن أهل الكتاب أقرب من الوثنيين عباد الأصنام. هذا كان في أول الأمر، كان يحب موافقتهم. ثم لما اكتمل التشريع أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود والنصارى، وصار هذا الأمر أصلا شرعيا. هذا أصل شرعي عندنا، مخالفة اليهود والنصارى. بالتالي في أمور ورد فيها النص فنلتزم بهذا النص، وفي أمور لم يرد فيها النص فنتمسك بالأصل. الأصل أنك تخالف اليهود والنصارى. للأسف الآن صار عند بعض المسلمين المنهزمين اللي احنا نسميهم مسلم بيوت، وإلا في الأصل هذا مسلم منهزم، مسلم يستحي من تطبيق الإسلام، يحاول ويحرص على التشبه باليهود والنصارى، لأنه للأسف الشديد بعضهم يشعر حين تمسكه بدينه يشعر بالنقص، يشعر بالعار. وللأسف الشديد لا، اعتز بدينك، اعتز بإسلامك، أتى وقت الصلاة صل. أحيانا يسافر بسفرات طويلة طائرة، يأتي وقت الصلاة ما حد يصلي، روح توضر الحمام دورة المياه توضر وصل كيف ما استطعت. أو في المطار يأتي وقت الصلاة نازلين كذا وقت الصلاة بيأذن كذا وصل، ما في وقت، لازم تصلي مكانك، ما حد يصلي. واحد ذكر بهذا الأمر قال لي: وين الشيخ أصلي هنا؟ الناس طلعوني. الناس طلعونك؟ خليهم يطلعونك، خليهم يطلعونك، أنت قاعد تسوي عيب، قاعد تصلي لله عز وجل. ففيها فمصيبة. فهذه الأحاديث يا إخوة تربي في المسلم العزة. لا تظنها فقط نص، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، بعضهم حتى يستحي من هذا الحديث، لا لا تستحي ولا شيء، حتى إذا عندك زميل ولا جار يهودي ونصراني عادي بلغ بهذا، هذا أمر في شريعتنا، لك حق أي شيء في الشريعة في الإسلام نعطيك حقك، لكن عندنا في ديننا هذه التحية السلام عليكم ورحمة الله خاصة بالمسلمين، ما نسلم بها إلا مسلم، غير التحية good morning good evening ما عندنا مشكلة، بالعكس بعض الأمور بلغوها، بعضهم يستحي من جاره ولا من زميله في العمل ولا من لا لا ليش؟ اعتز بدينك. وأنا صراحة مع كثرة سفري للدول الأوروبية للدعوة إلى الله عز وجل لاحظت أن بعضهم يحترم المسلم المعتز بدينه، يحترمونه خاصة إذا هو أصل علاقاته جيدة، إذا هو علاقاته جيدة وإنسان مسلم محترم ويقول ديني كذا كذا كذا يحترمونه، خليك محترم الناس بتحترمك، لكن أنت نصاب كذاب طول حياتك قاعد تلعب وتلف الدور، يا يت يا ترى السنة الميلادية صف ما شاء الله المسلم اللي بيكسب النصارى بيدعون الإسلام ويحتفل ويرقص معاهم، أصلا يحتقر هذا المسلم يحتقر، هذا طيب هذا احتفالنا احنا ايش دخلك كمسلم ايش دخلك فينا؟ اي نعم. الشاهد هذه الأحاديث يا إخوة لا بد أن نفتخر بها ونعتز بها، طيب؟ وهذا أصل في الإسلام مخالفة غير المسلمين، أصل شرعي. ومن الأمور التي أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى فيها تغيير الشيء، تغيير الشيء بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام رأى في عهده أن اليهود والنصارى لا يصبغون، يظهر الشيء يظهر البياض فلا يصبغون، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم وتغيير الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه غير الشيبة إما بالكتم أو بالحناء، كان الشيء متوفر في عهده الوسائل متوفرة، فغير الشيبة بالحناء والكتم. بالتالي ونحن أيها الأخوة إذا أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى في مثل هذا الأمر الذي قد يكون بسيطا ويسيرا، إذا أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى في هذا الأمر اليسير فعلينا الحرص على مخالفة فيما هو أكبر من ذلك، إذا مجرد شكل مجرد ظهور الشيء أمرنا بمخالفته الأمور الأخرى كيف؟ وهذا من أمور يعني مخالفة اليهود والنصارى في أمور يستحب فيها، ما تأثم إذا أنت ما صبغت مثلا، وفي أمور أنت مأمور وجوبا لمخالفتهم فيها. طيب أتوقع مع الحديث واضح، بس أوضح نقطة مسألة يعني مسائل. طيب واحد يقول في بعض الأمور قد أتينا فيها وبرنا فيها لمخالفة اليهود والنصارى بس ولا نغيره، يعني مثلا الآن مثلا اليهود والنصارى قد يسبقون، فهل نحن نطبق هذا الحديث أم لا؟ نقول في أي أمر الأصل مسلم أن يخالف اليهود والنصارى، طيب هم يعملون أمر إحنا نخالفه، طبعا مو أمور اللي فيها مبرة، طيب يعني يأكلون دواء معين في عند المرض إحنا نقول لا لأن هؤلاء يأكلون هذا الدواء فإحنا ما نأكله، لا ليس هذا، إحنا قاعد نتكلم في الأمور العادات أمور يعني ممارسات معينة في أمور العقيدة، طبعا هذا الموضوع منتهي منه لأن تقليدهم يعتبر كفرا لله عز وجل، ما يصلبون يزنون الصليب وغير ذلك يعني مثلا، لكن هذا أتكلم عن الممارسات والعادات وغيرها. في أمور أتى فيها النص صريح مثل تغيير الشيء، هذا حتى لو بعد ذلك غيروا فنحن مأمورون بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. يعني لو أتى شخص وقال طيب أن اليهود النصارى الآن لا يسبقون فإحنا نخالفهم لا نسبق ولا ماذا نفعل؟ نقول لا، حتى الآن لو يسبقون لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر أتى أيضا إضافة للمخالفة في أمر استحباب بتغيير الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله، فتغيير الشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وضحت مسائل لم يرد فيها نص الأصل فيها تخالف اليهود النصارى. طيب اليوم غيروا بكرة غيروا الطريقة، فأنت مع تغييراتهم شيء ما ورد فيه النص. الذي ورد فيه النص فنلتزم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. أعتقد الأمر واضح. طيب الكتب ليس عن الكتب، كتب مادة تستخدم أيضا لتغيير الشيء. تجدون يعني من الأشياء الشعبية الآن، عوض عنها بأصبع كثيرة. طيب نأتي الحديث قبل الأخير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، هل يهود والنصارى أي هل اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ طبعا هذا الحديث له صيغ كثيرة، هذه من صيغة يعني مسلم في صحيحه. أيوة، هو من علامات الساعة الصغرى اتباع المسلمين للأمم السابقة في عاداتها وفي سياساتها وفي ثقافاتها وفي بعض أمور دياناتها. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ بهذا الأمر، ولهذا أنا أعد هذا الحديث أيضا من علامات النبوة، بدليل أنت الآن تتكلم في القرن الأول الهجري، المسلمون مع غيرهم عداوات ونزاعات وحروب، حروب مع اليهود وحروب مع الروم. مو متوقع أن يكون سيأتي يوم إحنا بنخلدهم. الأمر كان مستبعد جدا، مستبعد. ولذلك الصحابة سألوا مستغربين: اليهود والنصارى؟ معقولة يعني اليهود والنصارى هذي بنقلدهم إحنا ولا نحاربهم؟ اليهود اللي خانونا مرة ومرتين وثلاث وقوم وقومين وثلاث أقوام وحاربناهم وأجليناهم وطردناهم، والروم اللي أذونا فوق في الشمال، معقولة سيأتي يوم بنقلدهم؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ فهذا، واليوم نرى هذا الأمر واقع، وهذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللي كان عايش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستبعد هذا الأمر استبعادا شديدا، ما يتصور، وهذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. إلى الفترة القريبة كان يستبعد، إلى بداية الاستعمار، قوم يستعمروننا ويقتلوننا ويأخذون بلادنا وخيراتنا، شلون نتبعهم؟ ومرت السنوات، وقبلها أيضا القرن الخامس والسادس والثامن الهجري كلها حروب صليبية، حروب بيننا وبينهم، عقول احنا بنقلدهم ذلين؟ أمر هذا كان مستبعد، الآن أنت تشوفه مو طبيعي يعني. لا، هذا الحديث مو طبيعي، هذا الحديث عليه علامات النبوة، هذا الحديث ممكن تحاجج به الملحدين، هذا الحديث تواجه به كل منكر للدين. إحنا قد نقرأ بعض الحديث وكأنها عادية، مو عادية والله، هذا الحديث فيه إعجاز نبوي وما تحقق إلا في سنوات يسيرة لبداية الاستعمار. الناس المسلمين ومع النصارى ضرب غارب وثورات ومدري إيش وقتال ومقاومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ أنه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع، يعني يبين لك حرص وشدة التقليد والمتابعة إلى مرحلة التقليد الأعمى. اتباع اليهود والنصارى سيصل إلى مرحلة التقليد الأعمى وإلى التشبه بهم في أدق التفاصيل، الشبر، حتى الشبر يسمونه إحنا وراهم، حتى لو كان اللي يسمونه نجم وكدر ووسخ لا أقبل العقل ولا أقبل دين ولا فطرة بعد نقلدهم. بل لو وصل بهم الحار إلى الدخول في ثقب الضب وحفرة الضب مع ضيقه ومع رداءته ومع وساخته ومع نتن ريحه كان المسلمين يدخلون خلفه. حال المسلمين سيكون سيدخلون خلفه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وضرب المثل بجحر الضب. وضرب المثل بجحر الضب. ليش الضب؟ الضب لأن أولا جحر ضيق ونتن، وبعدين هو من الحيوانات اللي عنده ثقب واحد. كثير من الحيوانات عندهم ثقبين، ثقب درسه مفتوح دار تحت مفتوح مكان ثاني في ثقب. فلما في ثقب وثقب يعني معناته في تهوية. الكهل ما في تهوية، ثقب واحد بس صغير والثقب واحد ما في أي تهوية بعد. الوساخة كلها نفس المكان ونتانة. تخيلوا عمق التشبيه هذا. وصلنا إلى نفس المرحلة اللي يسوونه إحنا قاعد نسوي. الصحابة استغربوا، أتقصد أننا نحن المسلمين أصحاب القرآن والسنة سنقلد هؤلاء اليهود والنصارى إلى هذه المرحلة؟ قال فمن هم؟ أي فمن غيرهم؟ نسأل الله تعالى الهداية والسلامة. ضعوا عنوان لهذا الحديث: ذم التشبه ببني إسرائيل. نأتي إلى الحديث الأخير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. رواه مسلم. وعمدا خدمته الأربعين بهذا الحديث. الآن اذكروا لي من استنتاجاتكم لماذا ختمت الأربعين بهذا الحديث، اكتبوا في التعليقات. أيها الأحبة، الإنسان إذا أحب أحدا في الدنيا فإنه يصاحبه ويكون معه في الآخر. فمن أحب المؤمنين ومن أحب الصالحين كان معهم في الآخر، ومن أحب في الدنيا أحب الكافرين والفاسقين والظالمين كان معهم في الآخرة. من الطرفين، فمن أحب الأنبياء والصحابة والسلف الصالح والعلماء والأئمة كان معهم في الآخرة، ومن أحب المجرمين الكفرة الفاسقين الظالمين، وأسماء كثيرة ما تخلص. طيب، في كل عصر واحد يحب مجموعة من هؤلاء الكافرين أو الظلمة، طيب كان معهم. بالتالي أيها الأخوة، على المسلم أن يراقب عواطفه. هذه عبادة: الولاء في الله، الحب في الله، والبغض في الله، الولاء والبراء. هذه عبادة أوثق الإيمان، عبادة قلبية. هذه عبادة قلبية، فراقب عواطفك. الحب، عاطفة الحب تتوجه إلى من؟ وعاطفة البغض تتوجه إلى من؟ فإذا أحببت شخصا تحبه لله، وإذا أبغضت شخص وإذا أبغضت شخصا أبغضه لله. هذا معنى هذا الحديث. إحنا الآن لماذا نحب أبا بكر وعمر بيننا وبين نسب؟ لماذا نحب عمر وعثمان؟ لماذا نحب أبا عبيدة ابن الجراح؟ لماذا نحب طلحة والزبير؟ لماذا نحب عائشة أم المؤمنين؟ لماذا نحب حفصة بنت عمر؟ لماذا نحب فاطمة والحسن والحسين؟ لماذا نحب الصحابة وآل البيت؟ نحبهم في الله لأن هؤلاء خدموا دين الله ونشروا دين الله وأقاموا دين الله. فحبنا مرتبط في أمور قربتهم إلى الله. لماذا نبغض أبا جهل وعبد الله بن أبي بن سلول وعتبة بن ربيعة وشيمة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأبو لهب؟ لماذا نبغضهم؟ لأنهم آذوا رسول الله وحاربوا دين الله. فبغضنا مرتبط بمدى إيذائهم وصدهم عن دين الله. فالعواطف احنا عندنا كمسلمين حتى العواطف عليها تحكم، عليها تحكم، فاحنا عواطفنا نخليها وفق امر الله وشرع الله. اللي ما عنده التحكم يضيع البوصلة، يضيع البوصلة، وهو يظن انه حر. ايه هو يظن، لو سألته يقول انا حر، احب من اشاء وابغض من اشاء، انتم مسلمين صرتوا عبيد، حتى تدخل داخل عليكم الاسلام يتحكم حتى في عواطفكم. لا، نقول نحن عندنا قانون، عندنا مبدا معين. ليش احب فلان؟ لماذا احب فلانا؟ عندنا نظام. لماذا ابغض فلانا؟ عندنا نظام. انت اللي ما عندك نظام، انت تظن انك حر، لكن في النهايه ستكون عبدا لشهوتك، عبدا لاهوائك. ما في مبدا، مبدا ما في. حتى اليهود عندهم مبدا في هذا الموضوع، النصارى عندهم مبدا. مو انا اللي اقول، الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عندهم مبدا، عندهم ولاء والبراء في دينهم. وانت المسلم المنهزم اللي ما عندك مبدا في هذا الامر. الان ناتي الوضع في محبه المسلمين واضح. انا اتيت بهذا الحديث في 40 الاسرائيليه حتى يكون مانعا من محبة اليهود والنصارى، تخويفا من محبة اليهود والنصارى، تحذيرا من وقوع المسلم في محبة اليهود والنصارى. الغرض من اتيان هذا الحديث في 40 إسرائيلية التحذير من محبة اليهود والنصارى ومن محبة أعداء دين الله عز وجل. وعندنا هنا مراتب، عندنا مراتب. محبة ومودة الكفار حرام، محبة ومودة الكفار حرام، هذا شيء قلبي. لكن لو تطور هذا الوضع صار مرتبة أعلى. المرتبة الأولى أنت تحبهم وتواليهم، هذه مرتبة الأولى وقعت في الحرام. المرتبة الأعلى منها إن فعلتها وقعت بالكفر. المرتبة الأولى مجرد المحبة فقط، تحبهم تودهم، وقعت في الحرام في كبائر الذنوب. المرتبة التي بعدها إن فعلتها وقعت في الردة. ما هي هذه المرتبة؟ النصرة. لو نصرت كافرا على مسلم فهذا هو التولي، وهو من أنواع الردة عن الإسلام والعياذ بالله. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ونفس الحديث المرء مع من أحب ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك فسر العلماء لما قال الله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هنا المقصود بأولياء المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. إذا وقعت في المحبة يعني كيف يكون مسلم ولي لغير مسلم؟ أولياء فيها جانبين، محبة ونصرة. المحبة من يحب هؤلاء يتوجه إليه مشاعر المحبة وعاطفة المحبة والمودة وقع في المعصية. الشق الثاني النصرة، ينصر كافر على مسلم، يصير معركة بين مسلم وبين كافر، بين يهودي وبين مسلم، بعد نصرح أكثر، صار معركة حرب بين مسلم وكافر، فوقف هذا المسلم ينصر الكافر على المسلم. هذا هو التولي، وقع في الردة والعياذ بالله. وهذه مسألة خطيرة جدا وقد نص عليها العلماء. بالتالي مسلم يراقب، وذلك حينما تكلم في هذه المواضيع ترى موضوع خطير. ما موضوع الله انت مع فلان، انت مع فلسطين ولا مع الصهاينة، رجع الموضوع الى اصله. انت في مسلم وفي كافر. المسلم هب انت بينك وبينه مضاربة، بينك وبين نزاع وخلاف وكذا، يبقى مسلم وحده الله. حتى لو وقع في مخالفات، وقع في معاصي، وقع في منكرات، وقع في بدعة، يبقى مسلم. وذاك وقع في الكفر، تناصر المسلم على الكافر، انتصر المسلم على الكافر، عقب ذلك انت عاد تضارب وياه، تصالح معه، تفاهم معه. لكن ما دام في معركة قائمة بين مسلم وبين كافر، يجب عليك ان تناصر المسلم ضد الكافر. مناصرة الكافر هنا ضد المسلم هذه رد على الإسلام والعياذ بالله. بهذا أيها الأخوة ننتهي من شرح متن الأربعين الإسرائيلية، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبة من نحب، صحبة محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله والصحابة الكرام والصالحين والأبرار، فإننا أحببناهم في الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في دار كرامته. آمين يا رب العالمين. الآن أيها الأخوة الحمد لله، والله يا جماعة الحضر معنا من البداية للنهاية وأتم معنا هذه المجالس وشرح كل الحديث، هذه نعمة من الله، فأحمد الله تعالى على هذه النعمة، قل الحمد لله، لا بذكائك ولا بدهائك ولا معرفتك بأهمية الحديث ولا حرصك على طلب العلم، لا، كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ليالي وأيام جماعة جلسنا بالساعات، وكل كلامنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل دين الله عز وجل، وحبنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم، الحمد لله. من فيكم لأول مرة يحضر مجلس سماع أحاديث وشرحها ثم الإجازة في آخرها وضرورة التحكم الأكاديمية؟ ترى أكاديمية بسيطة جدا، دورات يا جماعة، بعض الدورات ثلاث حلقات بس، مفضل دورة طويلة، لا لا لا، بعض الدورات ثلاث حلقات، بعض الدورات خمس حلقات، بعضها سبع حلقات، سندوتشات. إذا هذه الدورة المحضرة راحت شوية، أنا مثلا مباشر أنسى روحي أسولف، أخذ في أخذ وأعطي مع طلابي يعني، فنجلس جلسة ساعتين، لكن في الدورات هناك عشر دقائق، ربع ساعة بالكثير، يعني سبع دقائق، دورة خفيفة يعني، فضرورة تستمتعون. زين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف كانت مشاعركم في هذه الدورة؟ اللي يقول أن الأكاديمية لا تسمح، من قال لك لا تسمح؟ أنا قلت أبو الأكاديمية جالس قدامك، أبو الأكاديمية جالس قدامك، أسمح لك أدخل بس سجل، لابد من التسجيل أولا. ما أعرف التسجيل، في بوت خاص في التليجرام طريقة التسجيل، ما يصير وكالة من غير أبواب، ما يصير، لازم في طريقة تتخاطب، يصير جامعة تروح من غير ما تسجل، بابا ما يعرف شيء، كل ما يصير. في قسم خاص للرجال المشرفين وفي مشرفات، بحقق مرة وقت كلها، روح قسم الرجال قول يا زلمة بدنا نفوت على الأكاديمية، بيشوف لك حل يا أخي، شو المشكلة بقى، شو المشكلة عندك، شو صار لك، ولا افتح لك أبو الأكاديمية. بس انت تقول شو المشكله، بس اول لازم تقول شو المشكله. بعض ما عنده ايميل، يقول شيخ انا ما عندي ايميل. طيب ما عندك ايميل شو تدخل، لازم يكون في ايميل عشان يسوي لك حساب، يصير لك في الاكاديمي حساب خاص عشانك انت بالجامعه، تاخذ باسورد تبعك يفتح لك صفحتك، يعطيك شو الدورات اللي دخلتها، شو نتائج الاختبارات، شو البلاوي اللي سويتها الزرقاء بحياتك، يلا بيطلع لك. حتى الدوره الاولى حضرت، الدوره الثانيه حضرت، الدوره الثالثه حضرتها، هذه الاجازات اللي اخذتها، وحتى لو بكره صادك شيء ضاعت اجازاتك، اجازاتك محفوظه عندي، ما بضيع عليك. لو رحت في اخر الدنيا تدخل حساب تطلع كل الاجازات تطلع لك، نحفظ لك حقك. غمض عيونك ليش؟ ودع القياده لي، استمتع بالرحله. انت استمتع بطلب العلم، خلي القياده علي. سهل عليك الموضوع، سقر عليك نص الإجازة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ركزوا يا أخوة، ركزوا، وقفوا الكتابة وركزوا في سماع الإجازة. فإني عقدت عدة مجالس في قراءة وشرح متن أربعين إسرائيلية، وهي أربعون حديثا اتخذتها من صحيح الإمام مسلم عن حقيقة بني إسرائيل. فحضر المجالس هذه جمع من إخوتي والأخوات ورغبوا إلي بالإجازة في المتن المذكور،

كل واحد الآن لو تبحثون عن سيرتي حتى في النت، حتى في النت تجدون سيرة كل إنسان فيه، ما في واحد ولا واحد مجهول. فديننا ما أخذنا من الكتب ولا من أي كلام من أي مكان، لا، عن طريق علماء، عن طريق أئمة ونبلاء وفضلاء. شرف عظيم، هذا الإسناد لا يوجد مثله في أي ملة وأي دين، ما يوجد عندهم. لا تقول لي نصرانية ولا تقول لي يهودية ولا أي طائفة من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، ما عندهم إسناد. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. شرف المسلم الإسناد، وهذا من كتاب صحيح مسلم. هذا مكتبة الإمام الخلف، المكتبة بالخلف هذه المكتبة السريعة، هي المكتبة الموسعة. صحيح مسلم. هذا عندي عدة نسخ، بس ما هو النسخ اللي انت فوق المكتبة، المكتبة عندي المكتبة كبيرة فوق، يعني ما شاء الله واسعة جدا، وبعض اللي تحتاج وأحيانا القراءة خليني. وصحيح مسلم كان عندنا حوالي يمكن 10 نسخ. هذا النسخة عندنا بيجي مجلد واحد، هذه النسخة وضعتها هنا لأنها في مجلد واحد. هني يا جماعة، هذا يسمونه محضر السماع، هذا صحيح مسلم، قرأته على عدة مشايخ كاملا. هذا أيوة، هذا الشيخ محمد السرائي اللي وضعوا صورته، قرأته كامل على الشيخ عبد القيوم الرحماني في مكة المكرمة، وقرأته على الشيخ المساعد الحسيدي، وقرأته على الشيخ ثاول المدني، وقرأته على الشيخ عبد الوكيل الهاشم كاملا. أما بعضه فأخذت على جماعة منهم أيضا الشيخ محمد إسرائيل، قرأت بعضا من صحيح مسلم. طيب، ولما كنا نقرأ نكتب هنا يسونا محضر السماع، نكتب كذا كذا كذا كذا. هني هني من هذا هني على الشيخ عبد القيوم، هذا ختمه، وهذا بعد ما يكتب مكتوب صحة وثبت، مكتوب هني صحة وثبت، وهني يقول جسته وأهله عبد القيوم الرحماني، هذا من أجل شيوخي. يوم الخميس 29 رمضان، يا الله، 1428. طيب، هذه صحيح مسلم، وقرأت المشايخ آخرين، بس لما قرأت هذه النسخة كانت عند مع الشيخ عبد القيوم، اللي قرأتها على الشيخ مشايخ عبد المساعد وعبد ثناء الله وكذا، هذه نسخة أخرى. طيب، الآن أيضا يا أخوة، حتى هذا من طرق السلف كان يكتبون، يسمون هذا شنو؟ يسمون محضر سماع، يعني المحضر اللي جلسنا فيه سمعنا فيه نكتب، ينسق المعلومات، يذكر فيه المعلومة أني أنا قرأت هذا الكتاب على من؟ على هذا الشيخ، وين؟ في هذا المكان، في هذا الموضع، يذكر فيه التاريخ، هذا التاريخ بحضور من؟ فلان وفلان وفلان. وبعدين تكتب المعلومات، إذا كان الشيخ موجود يكتب تحت صحة وثبت. فإحنا ما عندنا شيء جديد، عندنا كله بالتوثيق، كل شيء موثق. طيب، الآن أيضا سأعلمكم طريقة تكتبون في قيد السماع. الآن كتبوا قيد السماع، كما قلت لا بد يا جماعة إذا عندكم وقت تطبعون ملزمة هكذا، ملزمة هكذا، وتكتبون قيد السماع هنا أو في الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة، وهذا سيكون بإذن الله اللي حضر معي أول مرة بتحسون هذه الملزمة الكراسة ستكون أثمن شيء عندكم في حياتكم، تعتزون فيها، لأن هذه مجالس تأخذتوا العلم هذه بحضور مجالس وسماع ونقاشات وأسئلة وأجوبة وفخاخ. طيب، بتحسون بقيمة العلم. وبعدين في قيد سماع مثل السلف الصالح كان يكتبون قيد سماع، يقول ما شاء الله، يعني إحنا نتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. بتشوف هذه الكراسة عندك أثمن ما عندك، أثمن ما عندك. شفتوا الأخت اللي كانت دخلت معنا في أوائل الأيام اسمها سجا، هذه أخت فلسطينية وأمها كلمتنا أيضا، هذه من غزة، وهذه الطالبة عندي في دورات كثيرة هي وبعض أهليها، هي كانت موجودة في ماليزيا وتتابعني، طالبة ومجتهدة جدا، وعندها كراسة مثل هذه في التفسير وفي الحديث وفي شرح العقيدة اللامية مجموعة. طيب، وفيها ذكريات وفيها شروح وفيها تعليقات وفيها كل الآن وقيد السماع، كل شيء موجود، مجموعة من الدورات. وسنوات في ماليزيا لما قبل الحرب في غزة سافروا غزة وأخذت مذكراتها معها، كراسات أخذتها معها، فتشان تعلم بعض أهالي غزة من النساء والأطفال تعلمون الدورات هذه. سبحان الله جاءهم القصف وراحت كل الكراسات. تقول ما حزنت على شيء في هذا القصف، أشياء راح، بيتهم كله راح، أثاثهم كل شيء، أغراضهم، ثيابهم، أواعيهم، ما حزنت كما حزنت على هذه الكراسات، العلم اللي راح. تصل إلى مرحلة أنك تحب العلم، تحب السنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء عظيم. الآن يا أخوة كتبوا معي قيد السمع، طيب؟ عشان أعلمكم كيف كان السلف الصالح يكتبون. هذا يعني كتب هذه يا جماعة، هذا زادي، يعلم الله كم أحبها، صحيح مسلم وصحيح البخاري، سنن أبي داود، الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والموطأ، والأدب المفرد، الكتب اللي قرأناها المشايخ كم أحبها. سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا الكتاب، هذا ما تقرأ آراء الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر النبي، شيء عجيب، عالم آخر. يا الله، ولما أنا أتذكر الشيخ توقيع وكذا، يا الله، شيء عجيب. إحنا نظنون في متعة عظيمة، متعة أخرى لا يشعر بها أهل الدنيا، قيد السمع. كتبوا عندكم، وإذا اللي فاته أمكن أنزل لكم صيغته، هذا إحدى الصيغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. فقد حضرت مجالس سماعي متن الأربعين الإسرائيلية مع شرحها، فقد حضرت مجالس سماعي متن الأربعين الإسرائيلية مع شرحها لجامعها، وكتبوا اسمي ومع دعوة. العلماء كانوا يكتبون أسامي مشايخهم ومع دعوة، إذا نفع الله تعالى به وأبقاه الله سبحانه وتعالى ناصر لدينه، يعني بارك الله تعالى في عمره، يعني تكتب اسمي مع دعوة هالوجه. ادعوا لنا دعوات يا أخوة، ما بألقنكم بعد تحطون لي اسمي ودعاء لجامعها فلان الفلاني مع دعوة. طيب أعيد، فقد حضرت مجالس سماعي متن الأربعين الإسرائيلية مع شرحها لجامعها، يعني الآن التقيتها وجمعتها، أو لمؤلفها فلان الفلاني مع دعوة، عبر البث المباشر على قناته في التليجرام. يعني الآن أنت قاعد تعطي معلومات أن هذا الدرس وين مكانه؟ مكانه في البث المباشر على قناتي في التليجرام. ممكن أنا أسوي بكرة الدورة في مسجد، فيكتب في مسجد كذا كذا كذا، فأعطينا معلومة عن المكان عبر البث المباشر على قناتي في التليجرام. إلا يأتي بعد ذلك وما لحق على البث المباشر، يقول عبر التسجيل الذي نشره الشيخ على قناتي في التليجرام. طيب اللي ما لحق على البث المباشر، والمزية لمن يحضر البث المباشر في الفترة ما بين، تحط الفترة، احنا ما تبدأنا يوم الأحد، كأن يوم الأحد تاريخ كذا إلى يوم الثلاثاء تاريخ كذا، يعني تحط المدة. أنا ما شاء الله بنزلها لكم. وقد أجازنا الشيخ في نهاية المجالس في الأربعين الإسرائيلية خاصة، وفي صحيح مسلم عامة، وبكل ما يصح له روايته. هذا يدخلون في الديباج في النهاية. وقد أجازنا الشيخ في نهاية المجالس في الأربعين خاصة، يعني أجزت لكم في هذا الأربعين أنا استخلصت من صحيح مسلم، هذه إجازة بالقراءة والشرح. وفي صحيح مسلم إجازة من إجازة عامة، وبكل ما يصح له روايته فقط. وتحت هذه تكتب اسمك، تحت هذا تحط اسمك لأنك أنت اللي كاتب الكلام. طيب، وهذا انتهينا نحن من اسمنا محضر سماع، محضر السماع. ووصيكم يا أخو بالاهتمام بهذه الأربعين الإسرائيلية، اللي يقدر يحفظ منها يحفظ، ويشرحوها لغيره من أقاربه وأهله ومن يعرفهم من المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيراً.